خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء تسأل المرأة المسلمة عن أقل سن قد تحيض فيه المرأة وعن أكبر سن ينقطع فيه الحيض. العلماء حددوا ذلك بتسع سنوات أقل سن تحيض فيه الجارية، والورود ذلك عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، وتكون يائسة إذا بلغت الستين. لكن في هذا الباب نحن نرى أن الشرع قد أناط الحكم بدوران وجود الدم، يعني المرأة ممكن تبلغ الخمسين ويكون دم الحيض بنفس المواصفات مطابقة، فكيف نقول أنها صارت يائسة مثلا أقل من الستين أو بعد الستين؟ المسألة دائرة على وجود الدماء. إن وجد الدماء بمواصفاتها كانت حائضا، وإلا لم تكن حائضا. قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.